كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا ينسى الموت أبدا، وكان معه خاتم منقوش على خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر، وكان يقول في كل يوم يقال مات فلان ومات فلان، وسيأتي اليوم الذي يقال فيه مات عمر. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر أيام حياته يتمنى أن يموت شهيدا، وكان يدعو لنفسه بحسن الخاتمة فيقول: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. أخرجه البخاري. لقد كانت الشهادة في سبيل الله مسك الختام لعملاق الإسلام عمر، ولقد سمع قبل سنوات أن النبي يبشره بالشهادة، فلقد صعد النبي على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل، أي اهتز الجبل فرحا بصعود النبي والصحابة عليه، فضرب النبي الجبل برجله وقال: اثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. أخرجه البخاري. فالنبي أخبر أن عمر سيقتل شهيدا، فكيف قتل عمر؟ إخوة الإيمان والعقيدة، تعالوا لنعيش مع الوداع الأخير لعاهل الدولة الإسلامية الكبرى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. القصة من بدايتها: كان للصحابي الجليل المغيرة بن شعبة خادم عبد اسمه فيروز، ولقبه أبو لؤلؤة المجوسي. أبو لؤلؤة المجوسي كان مزارعا ونحاتا ونجارا وحدادا ونقاشا، كان يعمل في أكثر من مهنة تعددت فيه المواهب والله الواهب. فكان المغيرة بن شعبة يطلب منه في الشهر 100 درهم، يعني يقول له: يا أبا لؤلؤة، أنت مهما أخذت من المال ومهما تكسب، أنا لا أريد منك في الشهر إلا 100 درهم فقط، والباقي لك. فاستكثرها أبو لؤلؤة وقال: هذا مبلغ كبير. فذهب وشكاه إلى أمير المؤمنين عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، إن سيد المغيرة يطلب مني في الشهر مالا كثيرا يكلفني فوق طاقتي. فقال له عمر: اتق الله وأحسن إلى سيدك، ارجع إلى مولاك. قال: أنا لا أطيق. قال: بل تطيق. وهذه سياسة حكيمة من عمر، لا يريد أن يقوي العبد على سيده. لا يصح أبدا أن تقوي الموظف على رئيسه في العمل. وفي نية عمر أن يأمر المغيرة أن يضع عنه شيئا من هذا الخراج. فقال أبو لؤلؤة في نفسه: وسع عدل عمر الدنيا كلها إلا أنا. ثم حمل في نفسه كراهية شديدة لعمر. فلما أراد أبو لؤلؤة أن يذهب، أراد عمر أن يطيب خاطره وأن يلطف معه الجو، وهذا من عدله. فقال له: يا أبا لؤلؤة، حدثت أنك تقول: لو شئت لأصنعن رحا تدور بالريح. والرحى هي عبارة عن حجرين يوضع أحدهما فوق الآخر، فيوضع بينهما الشعير أو القمح فتدور فتطحن. فقال أبو لؤلؤة: نعم، لأصنعن لك رحى يتحدث عنها المشرق والمغرب. فنظر عمر إلى أصحابه وقال لهم: توعدني العلج، يعني هذا الغلام يهددني. وهذا من فراسة عمر، ومعنى فراسة أي يصيب ظنه ولا يخطئ. ثم ذهب أبو لؤلؤة المجوسي وفي قلبه حقد وغل، وعزم على قتل أمير المؤمنين. فصنع خنجرا له رأسان مقبضه من الوسط، فهو إن طعن من هذه الجهة قتل، وإن طعن من الأخرى قتل. ثم طلاه في السم شهرا كاملا، حتى إذا أراد أن يقتل به إما بشدة الطعن أو بانتشار السم في الجسد، يعني إن نجا من الطعن لم ينج من السم. ثم اختبأ أبو لؤلؤة المجوسي في المسجد، ودخل في منتصف الليل، واختبأ خلف زاوية من زوايا المسجد. ثم دخل عمر بن الخطاب المسجد في فجر يوم الأربعاء، وأقيمت الصلاة، واستوت الصفوف، وكبر عمر وهو الإمام، ولما دخل في الصلاة أمير المؤمنين فجأة قام له أبو لؤلؤة المجوسي في الظلام، قام أبو لؤلؤة ليطعن فاروق الأمة بثلاث طعنات، أما الطعنة الأولى فوقعت في صدر عمر، وأما الطعنة الثانية فوقعت في جنبه، وأما الطعنة الثالثة فوقعت تحت سرته، ثم جر الخنجر، فلما جر الخنجر فتح ما تحت سرته، فصاح عمر وقرأ قول الله: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم قال عمر: قتلني الكلب. ثم أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه للصلاة. وفيه جواز الاستخلاف إذا عرض للإمام عارض، أما أبو لؤلؤة المجوسي لا رحم الله فيه مغرز إبرة، فقد طار وهرب، شق صفوف المصلين، وأخذ يطعن في المصلين يمينا وشمالا لا يرى أحدا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. ثم قام له رجل من المصلين ومعه برنس وهو العباءة، فألقاه على وجهه، فظن المجوسي أنهم قد قدروا عليه، فنحر نفسه ليعجل بنفسه إلى النار وبئس القرار. وحملوا عمر بن الخطاب إلى بيته، حمل الأسد إلى عرينه، وكأن الناس ما أصيبوا بمصيبة قبل ذلك، كأنما فقدوا أبكار أولادهم، وكان مغشيا عليه، والناس من حوله يبكون على أميرهم. يقول ابن مسعود: فلم أر يوما أكثر باكيا ولا حزينا من ذلك اليوم. ثم دخل عمر بن الخطاب إلى بيته محمولا، وكادت الشمس أن تشرق، فلما أفاق نظر في بيته فوجد البيت مزدحما بالناس، التفت يمينا فإذا بالرجال يبكون، والتفت يسارا وإذا به يسمع أصوات النساء يبكين، ونظر إلى نفسه وإذا بالدماء تخرج من كل مكان من جسده، والآلام بدأت تأكل جسده. فكان أول سؤال سأله: هل صلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: الحمد لله، لا إسلام لمن ترك الصلاة. ثم قال: أتوني بماء. لماذا؟ ليشرب؟ لا، بل ليتوضأ ليصلي الصبح، لأنه ما أكمل الصلاة، لم يمنعه ما هو فيه من آداء الفريضة. يقول ولده عبد الله بن عمر: فلما جئت له بالماء ليتوضأ وجرحه يثغب دما، أي يتفجر دما، قام ليستند علي ليصلي، فما استطاع أن يقوم، فلما تحامل علي خرج نزيف الدم من بطنه من تحت سرته، فكنت أضع يدي على بطنه فتدخل أصابعي في بطنه. قال: فربطنا بطنه بالعمائم. ثم دخل عليه ابن عباس ووضع يده على كتف عمر وبكى بكاء طويلا، وقال: يا أمير المؤمنين، أسلمت فكان إسلامك فتحا، وهاجرت فكانت هجرتك نصرا، وتوليت الخلافة فكانت خلافتك رحمة، وقاتلت مع رسول الله حين خذله الناس، ولم يختلف في خلافتك رجلان، فأسأل الله أن يحشرك مع صاحبيك مع رسول الله وأبي بكر. ثم قال: يا ابن عباس، من الذي طعنني في الصلاة؟ قال: طعنك الغلام المجوسي يا أمير المؤمنين. قال: الصنع، يعني الذي معه أكثر من صنعة وحرفة. ثم قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، أي وصيت المغيرة أن يخفف عنه. ثم قال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها لله قط، ما كانت العرب لتقتلني، أي إن العرب تعرف قدري ومكانتي، فما كان لأحد من العرب أن يقتلني. ثم قال له الناس: استخلف يا أمير المؤمنين، يعني قل لنا من سيكون أميرا ورئيسا علينا من بعدك. فقال: إن الله لم يكن ليضيع دينه، وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني وهو أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني وهو رسول الله، ولو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لوليته هذا الأمر، فإن سألني الله أقول له: سمعت نبيك يقول: إن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة، ولكني أترك الأمر شورى في هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض في عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، ويشهدهم عبد الله بن عمر كالمعزي والمواسي لولده، وليس له من الأمر شيء يكفي آل الخطاب واحد في الإمارة. يقول عثمان بن عفان: أنا آخر الناس عهدا دخولا على عمر، لما دخلت عليه وجدت رأسه في حجر ولده عبد الله بن عمر، فجعل يقول لولده وهو في اللحظات الأخيرة: يا عبد الله ضع رأسي على الأرض. قال: يا أبتي، وهل حجري والأرض إلا سواء؟ قال: يا ولدي، ضع رأس أبيك على الأرض، لعل الله أن ينظر إلى ذل أبيك فيرحمه. قال: فلما رأيته مصرا وضعت رأسه على الأرض، فجعل عمر يمرغ وجهه ولحيته في الأرض ويقول: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. ثم أخذت ابنة من الأرض وقال: يا ليتني كنت هذه التبنة. ثم بكى بكاء طويلا وقال: يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتها كانت عقيما، يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر الصديق. ثم قال لولده: يا عبد الله. قال: لبيك يا أبتي. قال: اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها: يستأذن عليك عمر أن يدفن بجوار صاحبيه، بجوار رسول الله وأبي بكر، ولا تقل أمير المؤمنين، فلست اليوم للمؤمنين أميرا. قال: فلما ذهبت إلى عائشة وجدتها قاعدة تبكي بكاء شديدا على طعن عمر، فقلت لها: يا أم المؤمنين، يستأذن عليك عمر أن يدفن بجوار صاحبيه. فقالت: والله يا ولدي، لقد أعددت هذا المكان لنفسي لأدفن فيه بجوار زوجي وهو رسول الله، وبجوار أبي وهو أبو بكر الصديق. والله يا ولدي، لأقدمن عمر ولأوثرنه اليوم على نفسي. قال: ثم رجعت إلى أبي وقلت له: لقد وافقت. فقال: الحمد لله. ثم قال لولده: يا عبد الله، إن أنا مت وغسلتموني وكفنتموني فلا تدفنوني بجوار رسول الله استحياء من رسول الله، ولكن ادفنوني بجوار أبي بكر الصديق، ولا تجعلوا رأسي مساويا لرأس أبي بكر الصديق، وإنما اجعلوا رأسي مساويا لكتف أبي بكر الصديق، استحياء من أن يجعل رأسه برأس أبي بكر الصديق. ثم دخل عليه الطبيب فسقاه ماء، فخرج الماء من تحت صرته، فظن الطبيب أنه دم وصديد، فسقاه لبنا، فخرج اللبن الأبيض من تحت صرته، فعلم الطبيب أن الطعنات قد مزقت جسده، فقال: أوصي يا أمير المؤمنين، فقد دنت النهاية، فما أظنك إلا ميت اليوم أو غدا. فقال له عمر: صدقتني، ولو قلت غير ذلك لكذبتك. ونام أمير المؤمنين على فراش الموت في يوم الأحد 23 من ذي الحجة في العام 23 من الهجرة، عن عمر يناهز 63 عاما، بعد أن قضى في الخلافة 10 سنين و6 أشهر و4 أيام. وظل أمير المؤمنين بعد الطعنات قيل 3 أيام وقيل 7 أيام، ثم فارق الحياة. وصلي عليه في مسجد رسول الله، وأما المصلين صهيب بن سنان الرومي، وشيعت جنازة أمير المؤمنين. يقول الإمام الذهبي: لما شيعت جنازة عمر أظلمت المدينة، حتى إن الطفل كان يقول لأمه: يا أماه، هل قامت القيامة؟ فتقول: لا يا ولدي، ولكن طعن عمر. يقول ابن الحطيئة: طويت سعادة المسلمين في كفن عمر. وهكذا مات أمير المؤمنين، وتحقق فيه إخبار النبي أنه يموت شهيدا، والذي يرجحه المؤرخون أن قتل عمر كان باتفاق المجوس، لأن أبا لؤلؤة قال لهم: سوف أشفي لكم غلكم، المجوس الذين فتح الإسلام بلادهم وفتح المسلمون أمصارهم الذين كانوا يعيشون تحت ظلال الحكم الإسلامي. لقد كان أعداء الإسلام يعلمون ما لعمر من مكانة عند المسلمين، ويدركون قوة الإسلام بحكمه وعدله، فكان لا بد من قتله. وأجمع الصحابة على كثرة علمه وشدة ذكائه. يقول ابن مسعود: بموت عمر ذهب 9 أعشار العلم.